أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل الوعيدية والمرجئة والقدرية من فرق المعتزلة أم لا؟ المرجئة أصناف، فغلاتهم الجهمية ومنهم الأشاعرة، وهم في قرب في عقيدتهم من الجهمية، ومنهم مرجئة الفقهاء وهم دون أولئك. وأما القدرية فهؤلاء هم الذين يخالفون في القدر، ولهذا يعني مذاهب الناس في القدر جبرية وقدرية، ومذاهب الناس في الباب الإيمان وعيدية ومرجئة. فالجهمية طائفة تبنت قول الجبرية، ولهذا الجهمية في باب الصفات، وفي باب الإيمان تبنوا مذهب الجبرية في القدر، ولهذا الجهمية هم شر الطوائف في باب الإيمان، في باب القدر وفي باب الإيمان، ولهذا يقال الجهمية الجبرية. والمعتزلة تبنوا مذهب القدرية ويقال المعتزلة القدرية، لأن المعتزلة يقولون بقول القدرية في القدر، وهم الذين يقولون بأن العبد قادر على فعل نفسه، والجهمية تبنوا قول الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه. والوعيدية، الوعيدية هذا مصطلح يطلق على الخوارج والمعتزلة في مقابل المرجئة، يقال الوعيدية يطلق على الخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد ويقابلون المرجئة، ولهذا يقال أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة وبين القدرية والجبرية. أحسن الله إليكم. سائر يقول: كيف يحفظ الإنسان عفته؟ الإنسان يحفظ عفته ومروءته بالمحافظة على محارم الله عز وجل، ولا يكون هذا إلا بالعلم ثم الاستقامة على طاعة الله عز وجل، بأن يكون ضابطا لما يقول وما يتكلم به، أن يكون عف اللسان عف الفرج عف البطن، أن يكون متعففا عن المحارم مقبلا على الطاعة متفقها في دين الله، يحفظ مروءته ويحفظ يعني عقله ولسانه وسمعه من مجالس السوء ومجالس اللغو ومجالس اللهو، ويصحب الصالحين تأسى بهم وينتفع بتوجيهاتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من خالط العقلاء كمل عقله، ومن خالط السفهاء ضعف عقله، ومن اجتهد في طاعة الله عز وجل وفقه الله، ومن أهمل نفسه ضاع. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين الشفاعة والتوسل والدعاء؟ نعم، هناك فروق. الشفاعة هو شفاعة الشافع عند المشفوع له، قيل سميت شفاعة لأن طلب الواحد قرن بطلب آخر، فسميت الشفاعة الشفاعة لأن كأن الإنسان يطلب طلبا، فإذا طلب من غيره أن يطلب له سمي هذا الطلب مشفوعا. وأما التوسل فهو التضرع لله عز وجل بوسيلة من الوسائل المشروعة، والوسائل المشروعة الأسماء الصفات، توسل بالأسماء الصفات وبدعاء الرجل الصالح وبالعمل الصالح، وهو أن تدعو تقول يا الله، فإذا قلت يا الله تتوسل إليه بوسيلة، يا الله برحمتك أستغيث.